ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه أكثر الناس لا يعلمون. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بإمالة الناس وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قالوا بسكون ميم الجمع والغنة واندرج معه من اندرج وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دوري أبي عمرو بإمالة الناس والغنة ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضيها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حمزة بإمالة الياء واندرج معه الكسائي وخلف العاشر ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضيها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حمزة بالإمالة والسكت على شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضيها وإنه لذو علم لما علمناه أكثر الناس لا يعلمون. حمزة بتوسط شيء ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها إنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ابن كثير على الوجه السابق بصلة هاء الضمير وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون.